السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله ربنا جل جلاله: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. لا نزال مع إبراهيم خليل الله والجد الأعلى لنبينا عليه وعليهما الصلاة والسلام، بعد أن نصره الله على أعدائه عندما قذفوه في النار، فجعل الله بردا وسلاما عليه، جعلهم الأسفلين وأعاد مكرهم عليهم ورد مكرهم في نحرهم. عند ذلك رأى أن البلاد ما عادت صالحة لمؤمن، ما عادت صالحة لداعية إلى الله، وقد أصروا على قتال وحرب وتعذيب رسل الله صلى الله عليهم، فترك البلاد وهاجر إلى الله، وكان أصل الهجرة ومشروعيتها هذا الذي فعله إبراهيم خليل الله وقصه علينا ربنا جل جلاله. وقال إني ذاهب إلى ربي، إني مهاجر، كما ذكر في آيات أخرى هاجر الكفر وبلاد الكافرين، وهاجر إلى ربه حيث يجد متسعا من الوقت بلا ضيق ولا مقاومة ولا صد عن دعوة لله. فذهب مهاجرا وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، تهديني الطريق المستقيم، تهديني بالذهاب إلى البلاد التي أدعو فيها إلى ربي دون أن أجد معارضا ولا صادا. وقد قلنا بأنه ذهب إلى أرض الشام، ذهب إلى أرض حمران، إلى حران، بعد أن وجد نفسه غريبا، ترك موطنه وترك عشيرته ودفع ونادى ربه متضرعا: رب هب لي من الصالحين، أي هب لي ولدا صالحا يكون منهم ويكون بينهم، يصلح في ديني ويصلح في دنياه، ويصلح لي بارا مطيعا، ويصلح لعباد الله الصالحين. فأجابه الله واستجاب دعوته وقال: فبشرناه بغلام حليم. معنى ذلك أن زوجته حملت، وأن بعد الحمل ولدت، وأن الغلام قد حي وعاش، فبشره الله به قبل أن يكون، فكان بعد ذلك وولد بعد ذلك، فبشره به غلاما مولودا صغيرا رضيعا، وبشره بأنه سيصبح رجلا حليما. والحلم هو الأداة، وهو التأني، وهو عدم التسرع، وهو العقل فيما يهديه ويصلحه في دينه ودنياه، وهو الذي لا يتأثر بكلمة عابرة، لا يغضب لأي سبب، فهو إذا أوذي حلم، وهو إذا قوبل قابل الحسن سيئة بالحسنة، وهكذا لا يغضب. فجعله الله غلاما يا مولاه حليما وسيبشره بعد ذلك بالنبوات والرساله الخالده الثالثه في سلالته الى يوم القيامه. فقال ربنا فلما بلغ معه السعي قال يا معنى ذلك تجيب دعاؤه وولد له ولد وتمت البشارة التي بشره بها ربه والبشرى تكون بخير في أغلب الكلام وأغلب الأحيان وقد تكون البشرى بغير خير ولكنها تكون إلى الهزء والسخرية أقرب منها إلى الخير والصلاح. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولد الولد الذي بشر به كبر الولد بلغ مبلغ الرجال الذين يسعون مع آبائهم يسعون لخدمتهم يسعون في معاشهم يسعون لخدمة دارهم وأهاليهم وأبيهم وأمهم. فلما بلغ معه السعي السعي في الخدمة وفي الاستفادة منه والصلاة قالوا ولقد كانت سنه عندما قال الله هذا كانت سنه 13 عاما وقال بعضهم كانت سنه 9 أعوام وقال ابن عباس بلغ أن يصلي ويصوم أي قد بلغ فأصبح مكلفا كما يكلف الرجال. ونحن بالصحاري في الأرض الحارة وهو هنا نشأ وهنا تنبأ وهنا حدث ما حدث مما يقصه الله علينا في هذه البلدة المقدسة الطاهرة بل في نفس المكان هنا عند زمزم والكعبة المشرفة زاد الله تشريفا وتكريما. وبلوغ بلاد الحارة يكون بالنسبة للنساء بين 9 والـ10 وبلوغ الرجال يكون في العادة بين 10 والـ12. أعرف هذا في نفسي وأهلي وأعرف هذا فيما علمني ربي. فقد حكى التاريخ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان بين أبيه وبين 12 عاما أي ولد لأبيه وهو ابن 11 عاما أي عمرو بن العاص عندما تزوج أم ولده عبد الله كان ابن 11 عاما أو أقل. وفي تلك السنة حملت به ولا تحمل إلا وهو بالغ وهي بالغة. فعندما بلغت سنه 12 عاما ولد له ولده عبد الله العالم الجليل الكبير. وتزوج صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة أم المؤمنين دخل بها وهي ابنة 9 فكانت بالغة تصلي وتصوم. وهذا يتبع الكلام من الكثير من أعداء الله وأعداء رسول الله والمسلمين بأنه تزوج طفلة ليس بطيقة بعد وليس الأمر كذلك. وهؤلاء يقيسون الناس على أنفسهم وهم يعيشون في أرض مثلجة أرض باردة لا يكاد الشاب يبلغ إلا بعد أن يصل 18 سنة ولا تكاد تبلغ البنت حتى تتجاوز السنة 16. وليس كذلك سكان البلاد الحارة وليس كذلك سكان الصحاري سواء هذا في القديم وفي الحديث. فلما بلغ معه السعي لما بلغ السنة 13 وكان يصلي ويصوم وقد بلغ مبلغ الرجال بلغ الحلم رأى إبراهيم رؤيا في منامه ورؤيا الأنبياء وحي كما ورد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد قال رؤيا الأنبياء وحي بأن الشيطان لا أثر له على المعصوم لا أثر له على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه فلن تكون مناماتهم ورؤاهم لن تكون من رؤى الشيطان لأن الشيطان لا سبيل له على المعصوم النبي ولذلك عندما رأى إبراهيم الرؤيا قصها على ولده وقد بلغ معه سعيا بلغ معه أن يخدم ويشتغل ويصطاد ويعمل ويذبح ويخدم أهله ويخدم أمه وأباه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح رأيت رؤيا أنني أذبح ماذا ترى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح فانظر ماذا ترى فكر معي ما هو رأيك ماذا ترى هل توافق على هذا أرأيك الاستجابة ومعنى ذلك أن إبراهيم ولده هذا كان يعلم أن رؤيا الأنبياء حق فهو يسأل ولده وهو يعلم معنى هذا الكلام فأنا قد رأيت فماذا ترى وإبراهيم خليل الرحمن لا يريد أن ينفذ الأمر بناء على مشورة ولده ولكنه يريد أن يطيب خاطرا ويسمع موافقته وإلا فرؤياه التي هي أمر إلهي لن يتراجع عنها وافق هذا الوليد ألو يوافق وافقه الناس أو خالفوه ولكنه من باب تطيب خاطر هذا الولد فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه أذبحك بالسكين فانظر ماذا ترى فكر انظر نظر تفكير والرأي نظرات ليست نظر البصر ولكن نظر الفكر والرأي نظر بصيرة فانظر ماذا ترى أي ما رأيك ما الذي تريد أن تقوله لي أأنت مستجيب أأنت مستسلم وموافق فقال الوليد يا أبت افعل ما تؤمر يا أبت فأهنا تكون بمعنى يا إضاء يا نسبة أي يا أبي يا أبت افعل ما تؤمر فاعتبر الرؤيا كذلك هذا الوليد أمرا إلهيا مما يدل على فهمي وعلى إدراكي وعلى وعي في مقتبل عمري في باكر أيامي منذ أن بلغ الحلم وبلغ هذه السن التي لا تزال صغيرة قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال افعل ما تؤمر اذبح هذا أمر أنا أدرك ذلك وأؤمن به ستجدني إن شاء الله وعلق ذلك على المشيئة لأن هذا الجواب الاستجابة إلى ذبحي هو بلاء عظيم وهو مصيبة شديدة ومع ذلك خاف أن يعجز عند التنفيذ وعند الذبح ألا يصبر فقال له افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فبمشيئة الله وبعون الله ستجدني صابرا بين الصابرين على تنفيذ هذا الأمر الإلهي من هذا الولي ما اسمه كان لإبراهيم ولدان وكلاهما نبي كريم كان إسماعيل وكان إسحاق من هو هذا الذي لم يسميه الله في هذه الآية قالت جمهرة فيها صحابة وفيها تابعون وفيها أئمة وفيها مفسرون أن الذبيح إسحاق بن سارة وهو كلام تلقف من اليهود أخذ من كعب الأحبار ولا أصل له والقرآن في تفسير آياته لمن تمعن ولمن تفكر وخصوصا هذه الآية التي ذكر فيها معا يقطع من تلا ومن تدبر ومن تفكر على أن الذبيح هو إسماعيل. وكيف قطعت بهذا وكيف قطع غيري بهذا؟ وكان ممن قال هذا القول عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروي عن ابن عباس خلاف في القول، وروي عنه أنه إسحاق، وروي عنه أنه إسماعيل، وهو رأي جماعة من التابعين كذلك، وأن الذبيح هنا وأن الذبيح الذي يشير القرآن له هو إسماعيل لا إبراهيم لا إسحاق. ما الأدلة القاطعة على هذا؟ أولا إسماعيل هو الذي كان هنا في مكة، والذبح بإجماعهم كانت محاولته في منى عند المنحر، وكان بإجماعهم وقت الحج عندما ذهب وأبى الشيطان إلا أن يغريهم، وقد قال الشيطان هذه فرصتي إذا لم أفلت إبراهيم وآل إبراهيم فلن يفتنوا قط بعد ذلك. فعندما أخذ إبراهيم ولدا وذهب إلى عرفة جاء الشيطان في صورة إنسان إلى أمه هاجر فقال لها يا هاجر أين ذهب إبراهيم ابنك إسماعيل؟ قال ذهب لحاجتي. قال لها لم يذهب لحاجتي وإنما ذهب ليذبح. قال لما يذبحه؟ قال يزعم بأن ربه أمره بذلك. فقال إن كان ربه أمره فأمر الله لا بد أن يطاع وصبر جميل. ففاته إغراء هاجر بن إسماعيل فذهب إلى إبراهيم فقال يا إبراهيم أين تذهب بولدك؟ قال لحاجة. قال بل تريد أن تذبحها. قال كيف عرفت ذلك؟ قال أدركته بأنك زعمت أنك رأيت رؤيا بقتلي. قال إن كان ربي أمرني فسأنفذ أمر ربي. فذهب إلى الوليد فقال يا إسماعيل وكان خلف أبيه أين أنت ذاهب مع أبي؟ قال لحاجتنا. قال لا يريد أن يذبحك. قال لما يذبحني؟ قال لأنه زعم أنه رأى رؤيا. قال إن كان رأى رؤيا وأمر وربه أمراه فأمر ربنا مطاع. فذهب وإذا بأصل الرجل الذي لا نزال نرجمه في الحج جاء الشيطان هذا فظهر لإبراهيم عند جمرة العقبة. فعندما رآه إبراهيم ورآه إسماعيل قذفاه بسبع حصيات فذهب إلى الجمرة الوسطى فرمياه وقذفاه بسبع حصيات فذهب إلى الجمرة الكبرى فقذفاه ورمياه بسبع حصيات. وكان هذا أصل الرمي وهو بقي رمزا على أن الحاج عندما يأتي عابدا ربه هذه العبادة التي لا تكون واجبة إلا مرة في العمر يفعل فيها المسلم ما سبق أن فعله إبراهيم الذي هو الذي بنى الكعبة ومعه ابنه إسماعيل وهو الذي شرع بأمر ربه الحج ومناسكه. ولكن قريشا بعد ذلك سبقت بنو خزاعة سبقت خزاعة وتبعتها قريش فغيروا وبدلوا وبقي الحج ولكن بقي مغيرا مبدلا إلى أن أعاده النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما كان عليه أيام إبراهيم وما أمره ربه من إدخال تعديلات عليه. فكان من ذلك أن الحاج عندما يصل إلى منى وعندما يصل إلى الجمرات فيذهب يقذف هذه والرمز هو أنه يقذف وسوسة الشيطان وإضلال الشيطان وما في نفسه من وساوس الشيطان أو يقذفوه كما قذفوا إبراهيم وإسماعيل. ومعنى ذلك أنه يستعين بالله وهو يرمز بهذه الحجرات وبأذن ما يقذفه من الحصيات أنه لم يطيع الشيطان بعد اليوم في شيء، ولن يخضع لوساوسه، ولن يخضع لفتنه، ولن يخضع لبلواه قط. فبقي ذلك شرعا، وبقي ذلك إلى يوم القيامة عندما جاء نبينا عليه الصلاة والسلام فأكد ذلك وجعله من المناسك هذه الثانية. الثالثة ففي نفس الآيات سيأتي بعد آية أو آيتين يقول الله تعالى وبشرناه بإسحاق فكانت هناك بشرى بولد غلام حليم لم يسمى، ثم كانت بشرى بولد سمي وهو إسحاق. وهذه البشرى كانت في الأصل لامرأة إبراهيم لسارة في سورة هود في قصة رجل قوم هود عندما جاءته الملائكة جاءت إبراهيم وتخبره بما أمرها ربها بأن تجعل أرض قوم لوط عاليها سافلها عند البحيرة المنثنى من أرض فلسطين. كانت المرأة سارة وهي ترى الملائكة في صورة شباب ضيوف، فأخذ أتاهم بعجل حنيف مشوي فلم يأكلوا فنكرهم، وبعد ذلك علم أنه رسل ربه إليه يخبره بما أمرهم به الله من رجل قوم لوط وجعل أرضهم عاليها سافلها. وامرأة واقفة فضحكت، قال ربنا فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا لا تعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فهذه البشرى كانت بسارة لأن إسماعيل كان بشرى لإبراهيم وليس ولد سارة، والبشرى بإسحاق كانت للمرأة كانت بسارة تلك إسماعيل بن هاجر المصرية وهو ولد إبراهيم من غير سارة، وكان إسحاق بن سارة. فقد بشر الله به، بشرت الملائكة عن أمر الله وفي نفس الوقت وبشرناها فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، أي وسيلد يعقوب بعد ولادته سيلد هو ولدا آخر اسمه يعقوب. فكيف يمكن أن الله بشر بإسحاق يوم بشر، بشر به وبشر بأنه سيلد بعده ولدا اسمه يعقوب، ومع ذلك يؤمر إبراهيم بذبحه فلو ذبح وهو غلام قد بلغ السعي كما قال ربنا في الآية، يبقى ما وعد الله به من أنه سيكون له ولد اسمه يعقوب أن هذا الوعد لا ينفذ ولا يكون. قال ربنا جل جلاله عن إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، ليس لإسحاق وعد ولم ينصر الله له وعدا، ولكن الوعد كان لإسماعيل. فعندما قال له أبوه إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر، قد وعد أباه بأنه خاضع ومستسلم لقضاء الله وهو يرجو الله أن يصبر، وأسلم استسلم لقضاء الله الابن والأب كلاهما. وبهذا استحق في هذه الآية أن يشيد الله به وأن يرفع ذكره وأن يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام مما أصبح وحيا يتلى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، فكان نبيا رسولا. لم يكن إسحاق إلا نبيا، فكان إسماعيل نبيا رسولا معا. كذلك قال الله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وصف الله في هذه الآية بأنه من الصابرين، وهو الذي صبر على الذبح وعلى الإسلام لقضاء الله وعلى رؤيا والده. ولم ينكر إسحاق شيء يصبر عليه، ولم ينكر إسحاق وعد نفسه. كل هذا يدل الدلالة القاطعة في نفس القرآن الكريم، وخاصة وقد ذكر الله في الآيات المتتابعة، ذكر الغلام الذي لم يسمى، وذكر بعده الغلام الثانية واسمه إسحاق وأنه بشر به. وأيضا الله يقول هنا بأن هذا الدعاء من إبراهيم كان عندما أنقذ الله إبراهيم من نمرود وعاد مكره عليه، فكان الأخسر وكان الأذل والأخزى، وأنجى الله إبراهيم فترك البلاد. وهو لا يزال يذكر بأنه شاب فتى عندما جاءوا من حينهم ووجدوا أن الأصنام قد كسرت وأن الفأس وضع في عنق كبير، أخذوا يتساءلون من فعل هذا. فقال قائلون سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم، وخطوه بأنه فتى. وبمجرد ما وقع بينه وبينهم محاورة وأخذ وعطاء كما مضى تصير ذلك بالأمس، ذهبوا إلى التعصب لآلهتهم بعد أن عجزوا عن الدليل والبرهان، فقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به مكرا يقول ربنا فجعلناهم الأخسرين. فكانوا الذين خسروا، كانوا الأسفلين، كانوا الذين خسروا، وكانوا الذين جعلوا أسفل الأذل الأحقر. وكان إبراهيم الأعلى نصرة وظفرا. بعد هذا مباشرة بعد أن أنقذ الله وسلط على نمرود ناموسة صغيرة دخلت في أنفه فأخذت تدخل إلى مخه إلى أن أخذ يضرب رأسه بالحجارة إلى أن تكسر رأسه وتفجد مخه وذهب إلى بئس المصير. عقب هذا مباشرة ولم تطل المدة ترك البلاد إبراهيم ولا يزال فتى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ثم دعا ربه فقال رب هب لي من الصالحين. فاستجاب الله له فقال فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي بشر به وولد له وكبر فاصبح يسعى سعياه في الخدمة وفي العمل في دينه ودنياه. رأى إبراهيم هذه الرؤيا. فكان إسماعيل عندما ولد لإبراهيم لا يزال في سن قابل للولادة، لم يكن شاخ بعد، وإن كانوا قد قالوا بلغ 85 سنة، ولكن هذا قول قالوا لا دليل عليه بالقرآن ولا دليل عليه من السنة، بل الذي يظهر من الكتاب من القرآن الكريم أنه ولده بأنه ولده وهو لا يزال شابا. أما البشرى الثانية، أما ولادة إسحاق الذي يزعم اليهود ذلك، اتفقوا عليه في توراتهم وإنجيلهم يهودا ونصارى على أنه إسحاق، وتصرف ذلك بواسطة من أسلم من بني إسرائيل صادقين كانوا أو كاذبين، وكان منهم كهف. فكان يعلن هو وفن منبي وأمثاله ونصر بكاري على أن الذبيح إسحاق لا إسماعيل. وإسحاق عندما ولد كان إبراهيم شيخا كبيرا، وصل إلى أخريات العمر شيخوخة وضعفا، بدليل قول سارة أم إسحاق الآية فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى متعجبا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. قال بنص الكتاب قبل ولادة إسحاق كان إبراهيم شيخا هما شيخا ثانيا وكانت المرأة عجوزا ولذلك استعجبت ولذلك استغربت وإن الملائكة قالوا لا أتعجبين من أمر الله أي قادر على كل شيء أن يرد الصغير أن يرد الكبير وما ذلك على الله بعزيز وقد حدث. والمقصود عندنا في هذا أن إسماعيل مشتوى وشاب كما تدل عليه الآيات في سياقها وولد إسحاق وإبراهيم شيخ ثاني وأمه امرأة عجوز لا يرد أمثالها ولذلك تعجبت ولذلك استغربت ولذلك أخذت فعل هذا الاستغراب مع أنها تعلم أن الذي بشرها بذلك ملائكة الرحمن فقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. أنا عجوز وزوجي بعلي زوجي شيخ كيف تكون الولادة؟ فإذا بنص القرآن إسحاق ولد وإبراهيم شيخ هم. فإذا كان الأمر هكذا وهو هكذا باليقين فإذا الإسحاق لا يمكن أن يكون هو الغلام الحليم الذي أمر إسماعيل أمر إبراهيم بأن يذبحه بالرؤيا. فإذا ضمننا إلى ذلك وصوب القرآن بالصابر وصوب الذي حقق الوعد كان اليقين بأن الذبيحة كما قطع بهذا من كثير وكما قطع بهذا البغوي وكما قطع به الكثير من المؤرخين وكما قطع به ابن السبكي في رسالة قاطعة يقول لا يمكن أن يكون حسب سياق القرآن أن الذبيح إلا إسماعيل والأمر هكذا. أسلم يهودي وحسن إسلامه أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. جالس مرة عمر فسأله عمر من الذبيح عندكم أإسماعيل أو إسحاق؟ قال يا أمير المؤمنين أما اليهود فتقول إسحاق ولكنها كاذبة حسدت العرب أن يكون جدها هو الذبيح المنوه به في كتاب الله فغيروا وبدلوا ذلك سواء في التوراة والإنجيل وقالوا إسحاق. وهذا بالسند الصحيح إلى عمر بن عبد العزيز. وهذا الذي علم الذي أشاع بين الصحابة وبين التابعين وبين الكثرة أن الذبيح إسحاق هو كعب الأحبار وهبل منبه ونوب البكالي وكلهم من أصول يهودية وبعضهم مشتبه في صدق إسلامي إذ كثيرا ما يرون عن كتبهم أشياء لم تذكر البتة. وكعب شكك في صدقه جماعة من كبار الصحابة عباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام وعمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين وعبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان. إذا علمنا هذا والأمر كذلك فثم حديث لم يصح سنده وإن كان صحيح المعنى باليقين وهو أحد جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا ابن الذبيحين. استجاب له النبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ولم يستنكر ذلك وورد عنه أن قال أنه قال أنا ابن الذبيحين فهو ابن إسماعيل ابن إبراهيم أين الذبيح الثاني؟ قالوا لأن عبد المطلب كان في أيامه الأولى لم يلد فجعل عهدا بينه وبين ربه إذا ولد له 10 أولاد أن يذبح أحدهم قربانا إلى الله. فولد له 10 وكان من 10 عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فأراد ذبح واحد منهم فكانوا الأولاد كالأصابع فكيف يأخذ واحدهم ويقتله ويذبحه فجعل بينهم قرعة فخرجت القرعة على عبد الله، وكان عبد الله أحب أولادي إليه. وإذا بعبد الله قام أهل أمي وقالوا أتذبح؟ والله لن يكون هذا قط، أعني القرعة. فعادها ثانيا وثالثا، ففي كل مرة تخرج القرعة في عبد الله. وإذا بعبد المطلب يقول له عقلاء من قريش بولدك بدية القتيل، والدية 100 ناقة. قال افعل، فذبح عنه 100 ناقة فدية لذبحه. فكان الذبيح المراد ذبحه، وكان اسماعيل الذبيح المراد ذبحه، والا لم يذبح عبد الله كما لم يذبح اسماعيل. ولكنهم كان الاول يراد ذبح فنان عن على القرعة، واسماعيل يراد ذبح شرع في الذبح بناء عن الرؤيا، على الرؤيا النبوية التي هي امر الهي بالنسبة للانبياء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحه، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فكان من الصابرين كما وصف بالقرآن، فكان من الصادق، كان من زوج منفذين الوعد القائمين بالعهد كما وصفه القرآن. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وعد وصدق في تنفيذ وعده، أسلم للذبح، كان من الصابرين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، فهو قد صبر وصدق الوعد واستسلم. ورد كرسل من هذا في إسحاق. قال الله جل جلاله فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أخذ الولد وقد اتفق وإياه استسلما على أن يخضع الولد للذبح والوالد للذبح. فلما أسلم استسلم لقضاء الله، الولد لذبحه، والوالد الولد لأن يذبح استسلم لأبيه، والوالد لأن يذبح استسلم لقضاء الله وأمر الله، وكلهم قد استسلم. فلما أسلم نفسيهما، أسلم استسلم لقضاء الله. فلما أسلم وتله للجبين، صرعه على جبينه، كبه على وجهه لكي لا يرى وجهه وعينيه عند الذبح، فارحمه او اشتب حالته وهو يذبح ولده. فتله للجبين، كبه لجبينه، اراد ذبحه من قفاه حتى لا يرى وجهه ولا يرى عينيه، ولا يرى الولد السكين في عنقه، ولا يرى ذبحه من ابيه. وقد قالوا ان الولد قال له ذلك. اخذ يقول له يا ابتي إياك أن تصاب ببني، أخفي عيني، أرمني على جبهتي لكي لا ترحمني أنت ولكي لا أفر أنا. فقال الله جل جلاله فلما أسلم وتله للجبين، صرعه لجبيني، جعل جبينه في الأرض، وجعل قفاه هي التي تحت السكين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه، قالوا الواو مبهمة صلة، ناديناه أي في حال محاولة ذبحه، وأخذ السكين ليذبحه. نادى الله عبده إبراهيم وخليله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد امتثلت لأمر ربك وذبحت ولدك، ولكننا لم نفعل. فلا يراد من هذا إلا ابتلاؤك، إلا اختبارك واختبار ولدك. فإسماعيل هو نبي رسول، وإبراهيم نبي رسول، والله يبتلي عباده ويختبرهم ليرى الصادق منهم من الكاذب، ليرى الصابر من غير الصابر. وإذا به يجد إليه ما قد صبرا، صبر الوالد إبراهيم وصبر الولد إسماعيل. قالوا فعندما أخذ السكين ليذبحها، وإذا بالسكين الحكيم وكأنه يذبح عنقا من نحاس عنقا من حديد. السكين لم تذبح والسكين أخذت تنطوي في يدي وهي لا تؤثر لم تذبح ولم تخدش. ومن هنا يقول علماؤنا السكين لا تذبح إلا بإرادة الله وليس بأثر منها ولا بطبيعة فيها وإنما عندها لا بها. وإلا الحياة بيد الله والممات بيد الله وإن شاء الله حياة إنسان فمهما جرى عليه لن يموت ونعم الحارس الأجل. فهذه السكين بعد أن براها وبعد أن جعلها كأنها السيد المهند وضعها على قفا ولدي فكأنه يضعها على نحاس أو حديد أو صخر فلم تذبح ولم تخرج بينها هو كذلك والسكين لم تذبح. وإذا بي ينادي ربه أن يا إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أن تذبح ولكننا لا نريد ذبحا ولا نريد موته. لما؟ لأن إسماعيل سيكون من سلالتي بعد ذلك محمد سيد البشر خاتم الأنبياء. فلو ذبح إسماعيل كما كان محمد. ولذلك الله جل جلاله جعل لإسماعيل من المعجزات وجعل له من الآيات الباهرات ما كانت معجزات الله وكانت إرهاصات لما يحمله في ظله من سيد البشر جليل سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. يقال رؤيا ورؤيا. الرؤيا بتلاء مربوطة من رؤية البصر والرؤيا هكذا في الألف المقصورة تكون للرؤيا رؤيا منامية. أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المسلمين. وإن كان ذلك كان عند المنحر في منن ولذلك شرع أن تكون الهدايا وأن تكون المنحورة وأن تكون المذبوحات عند منن. إنا كذلك نجزي المسلمين. إنا كما أنجينا إبراهيم من ذبحه ولدا وأنجينا إسماعيل من أبيه في ذبحه وفرجنا عليهما همهما وكربهما حيث لما بالله الواحد الأحد فرضي قضاء الله مستسلمين. كذلك العبد الصالح أي إنسان إذا استسلم لقضاء الله واستسلم لأمر الله ينقذه الله في آخر لحظة في آخر ساعة. ومن يتقي ويصبر الله جل جلاله. كذلك يقول عن الصابرين كذلك يقول عن المؤمنين من أحسن وصبر الله يفرج همه ويكشف كربه ويرزقه من حيث لا يحتسب وينقذه من عدوه مهما كان. ويا ما حدث هذا كثيرا في الماضي والحاضر فنحضر لا شك في المستقبل. يأتي البلاء ويحيط بإنسان فينادي يا رب. وكما حصل لأحد الوزراء الطيبين من حكومتنا هنا عندما اختطفت الطائرة وكانوا في مؤتمر البترول وأرادوه بالذات أرادوا ذبحه وقتله وهو مستسلم وماذا يصنع؟ يقول وقد أعلن ذلك على الملأ تذكرت وأنا أتلو القرآن ما جرى ما جرى لمن ما جرى للنبي الصابر عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عندما تذكر ذلك وأنه عندما دعا الله وعندما تضرع إليه ما وجدت أقرب إلا من هذا. وهذا الإثم كثير ما يقولون من أهل الذكر من أهل الصلاة ممن اعتنوا بالأذكار النبوية أن لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين هي الإثم الأعظم الذي ما دعي به ربنا إلا واستجاب، وما دعا به مكروب إلا وحقق إلا وأذهب الله بلاءه إلا واستجاب له إلا ونصر. يقول هذا الذي فعل، أخذت أصف وأقول مع نفسي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعدو الذي اختطف الطائرة أخذ يحدثه كيف سأقتله وكيف سأذبحه وما سأصنع به، وإذا به أنقذه الله من حيث لا يحتسب. وهكذا يقول ربنا كذلك إنا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك أي كما أنجينا إبراهيم وأنجينا إسماعيل وفرجنا أمنهما وأزلنا كربهما وفديناهما في هذه الحالة، ليست هذه الحالة قاصرة على هؤلاء.